أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من المواقف المهمة التي يتأملها مقيم عزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، التأمل في سيرة أصحابه. صحيح أن ذكر أصحاب الحسين عليه السلام ممتزج بذكر مصائبهم، لكل واحد منهم قصته بطولته. طبعا البعض منهم وصلت إلينا نوادر بطولاتهم وتضحياتهم، ولكن هذا المعنى نقطع به أن بعض هذه المعاني لم تصل إلينا. عابس الحر، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، زهير، كل هؤلاء بذلوا ما بذلوا ولم يكن قتالهم إلا بعد مقدمة، هذا الذي ذكر في كتب المقتل. قتلتهم، استشهادهم كان مقترنا بحادثة من الحوادث. ولا ننسى في هذه المناسبة عندما نذكر الأصحاب أن نذكر على رأس أصحاب الإمام الذي لم يكن معه وقتل، نعم، بما أبكى الحسين عليه السلام عندما سمع بمقتله في ليلة من ليالي عشرة محرم، ليلة يذكر فيها سفير الحسين، ذلك الذي عبر عنه الإمام عندما بعثه إلى القوم، إلى أهل الكوفة، قائلا: إني بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. عادة كلمة ابن العم تغني في المقام، ولكن الإمام ذكر أخوته لمسلم. هنيئا لك أيها العبد الصالح. الإمام قال: هذا أخي. واضح من كلمة الإمام هنا المراد بالأخوة هنا الأخوة الإيمانية، وإلا في جانب النسب الإمام عبر عنه قائلا: ابن عمي، بعثت إليكم ابن عمي. لم يكتفي بهذه العبارة بل أردفها بكلمة الأخوة. عندما نراجع التاريخ من المناسب أن نعلم خلفية هذا الأمر. الإمام عليه السلام كان في البيت وصلى ركعتين بين الركن والمقام وسأل الله الخير في ذلك. الإمام يتلقى الأوامر من عالم الغيب، شاء الله أن يراه قتيلا. سيد الشهداء في كل حركاته من منزل إلى منزل، من بلد إلى بلد، معه تأييد العرش، ولكن في هذا الموقف بين الركن والمقام كأن الإمام توجه إلى العرش توجها مضاعفا، يعني: يا رب، ماذا تريد مني؟ سأل الله عز وجل أن يسدده. تقول الرواية: ثم طلب مسلم بن عقيل وأطلعه على الحال، أي دعوة أهل الكوفة له، فقال: إني موجهك إلى أهل الكوفة وسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضى، وأنا أرجو أن أكون أنا. نعم، الإمام صلوات الله عليه قال: وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء. فامضي على بركة الله وعونه. يعني الإمام صلوات الله عليه عندما بعث مسلم لأهل الكوفة، نعم، بادره بتعليق وسام الشهادة على صدره. ظاهر الحال الرسائل كثيرة، 10,000 رسالة وردت، ولكن الإمام عندما يبعث مسلم يفهمه أنك تذهب إلى طريق الشهادة. عانقه الحسين وودعه فبكيا جميعا. إذن مسلم، نعم، من خيار أصحاب الإمام وإن لم يكن معه يوم عاشوراء. وهنا اسمحوا لنا أن نذكر هذه المنقبة لمسلم. هناك مزية لسفير الحسين عليه السلام ليست لأحد من أصحابه. ما هي هذه المزية؟ نقرأ في التأريخ في المقتل: الإمام قبل استشهاد أصحابه كشف عنهم الحجب بنظرته الولائية، بأمره الولائي. هؤلاء رأوا منازلهم في الجنة. ولهذا أيضا نرى في خبر المقاتل أن البعض منهم كان على وجهه، نعم، ملامح الفرح والسرور، لأنهم رأوا ما رأوا من آيات الله عز وجل. بعد أن وثق منهم الإمام وقال لهم: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، الإمام صلوات الله وسلامه عليه عرفهم منازلهم. عندما ينظر حبيب وزهير وغير هؤلاء إلى وجه الإمام في يوم عاشوراء، نظرتهم إلى وجه الإمام، استماعهم لكلماته، هذه من المحفزات. ولكن مسلم مضى شهيدا غريبا وحيدا. هذه المزية رب العالمين حفظها لمسلم. ولهذا عندما كان في أرض الغربة وسألته السائلة: أنت من أي بلد؟ أنت من أين؟ فقال مسلم: إن كنت تسألين عن البلد فأنا من بلد الوحي والتنزيل، وإن كنت تسألين عن العشيرة فأنا ممن خدمتهم ملائكة الجليل، وإن تسألين عني فإني مسلم بن عقيل. إذن هذا الشهيد له هذه المزية، أنه قتل بعيدا عن ركب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، استشهد وفي قلبه الحسرة، وأي حسرة كالتي كانت في قلب مسلم بن عقيل، ورأسه يفصل عن بدنه الشريف. وأما أصحابه، واقعا أحدنا إخواني أخواتي عندما يسمع بهذه المقولة من الإمام أنه لا يعلم أصحابا أبر وأوفى منهم، نعم، عندما نقرأ تاريخهم لا يستغرب ذلك. على رأس هؤلاء التائب الأول. قصة الحر هذه عبرة لمن أراد أن يعود إلى الله عز وجل. أي جرم أعظم من أن يدخل الإنسان الفزع والحزن على قلب أهل بيت النبوة؟ في الركب زينب، في الركب سكينة، في الركب بنات الإمام، نساء الإمام، وإذا بهذا هذا الرجل في مرحلة من المراحل أدخل الخوف على قلوب أولياء الله وإماء الله. ولهذا عندما جاء قال: كنت أول خارج عليك فأذن لي لأكون أول قتيل بين يديك وأول من يصافح جدك غدا. الحر انتقل من أي عالم لأي عالم. الحر علم في لحظات في وقت قصير أنه إن قتل في هذا الطريق سيستقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عندما جيء به بعد استشهاده ووضعوه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام جعل يمسح وجهه ويقول: أنت الحر كما سمتك أمك. تحرر من الهوى، تحرر من اتباع غير إمام زمانه، صار حرا، انفصل عن جيش العدو ليصبح في زمرة أولياء الله عز وجل. هنالك صفحة مشرقة حقيقة، هذه الصفحات لا تجدها في تاريخ البشرية. وهب بن عبد الله هذا كان من الذين استشهدوا في ركاب الحسين عليه السلام، جاء إلى الميدان، جاء إلى أرض النينوى ومعه أمه، وإذا بالأم تقول لولدها: قم يا بني فانصر ابن بنت رسول الله. حمل فلم يزل يقاتل، فرجع إلى أمه وامرأته فوقف عليه، فرجع إلى أمه وامرأته وإذا به يقول: يا أماه أرضيت؟ يعني قاتلت بين يدي أبي عبد الله وقتلت جماعة من أعدائه، وإذا بهذه الأم تقول: ما رضيت. يعني متى أرضى؟ أرضى عندما تقتل بين يدي الحسين عليه السلام. هذه الأم دفعت ولدها للقتال. وإذا هكذا في النص التاريخي قتل وهب، أمه ماذا صنعت؟ أخذت امرأته عمودا، فلم يزل يقاتل حتى قطعت يداه، فأخذت امرأته عمودا وأقبلت نحوه وهي تقول: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين. نعم، هذه المرأة أخذت تقاتل دون الحسين عليه السلام، فبصر بها شمر فأمر غلاما له فضربها بعمود كان معه فقتلها، فكانت أول امرأة تقتل في معسكر الحسين عليه السلام. إذن هذا الرجل، هذا البطل، قتل، زوج أمه هكذا دفعته للميدان، امرأته قاتلت وكانت أول شهيدة بين يدي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أما مسلم، واقعا هؤلاء ما قدموه بين يدي الحسين عليه السلام لا يمكن أن ينسى في تاريخ الإسلام والمسلمين. إذا ذهبت إلى قبر الشهداء تذكر هذه المواقف، هذا التذكر تجري عبرتك سخية. مسلم في لحظاته الأخيرة يجود بنفسه، وإذا بحبيب ابن مظاهر يقف على رأسه يبشره بالجنة، ولكن مسلم عينه على من؟ عينه على الحسين عليه السلام، يقول أوصيك بهذا، ويشير إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام حبيب وهو وفي من الأوفياء، يقول لأنعمنك عينا. أيضا من مضى في سبيل نصرة الحسين عليه السلام؟ أبو ثمامة الصيداوي، هذا أيضا كان في ركابه، أحس أن البنية اقتربت منه، يسمع صيحة الأعداء، اقترب من الحسين عليه السلام وقال كلمة، هذه الكلمة تسجل في ديوان المصلين إلى يوم القيامة. قال للحسين عليه السلام: أحب أن ألقى الله ربي وقد صليت هذه الصلاة، أريد أن أقتل وأنا قد أديت المفروض. رفع الحسين رأسه إلى السماء وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. نعم، هذا أول وقتها، وإذا بهذا يصلي مع إمام زمانه آخر صلاة من عمره. أحدهم كان باسم عمرو بن قرظة الأنصاري، أيضا استأذن الحسين للقتال. تقول الرواية: كان لا يأتي إلى الحسين السهم إلا اتقاه بيده، ولا سيف إلا تلقاه بمهجته، فلم نعم يكن يصل إلى الحسين سوء حتى أثخن بالجراح. يتلقى السهام، يتلقى السنان، وأخيرا يقول: يا ابن رسول الله، أوفيت؟ قال: نعم. هذه صورة من صور الجهاد بين يدي أبي عبد الله عليه السلام. وأخيرا نذكر هذا الشاب، شاب جاء مع أبيه وأمه معه، يا لها من أسرة سعيدة، الأب مع الحسين، الأم في أرض القتال، وإذا بهذا الشاب أيضا يبرز للقتال. الأم تقول للولد: اخرج يا بني وقاتل بين يدي ابن رسول الله. خرج يقاتل، وإذا بالحسين عليه السلام يقول: هذا شاب قتل أبوه، ولعل أمه تكره خروجه. أو تعلم ماذا أجاب الشاب لإمام زمانه؟ قال الشاب: أمي أمرتني بذلك. الأب قتل، الوالد قتل، الأم تدعو ولدها ليكمل ما قام به أبوه، فقاتل دون الحسين عليه السلام فقتل، وهو صاحب هذه الأرجوزة المعروفة: أميري حسين ونعم الأمير. سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير. إذن إخواني أخواتي، بعد ذكر هذه الصور المفجعة المعبرة الخالدة لأصحاب الحسين عليه السلام، من أراد أن يكون متشبها بهم ليكون أيضا من أنصار إمام زمانه، لا بد أن يكون في هذا السياق. أبو ثمامة عند اشتداد المعركة عينه على السماء، يريد أن يقاتل ويصلي الصلاة في أول وقتها. من أراد أن يكون متشبها بهم فليستن بسنتهم عسى أن يكون قدوة للممهدين في زمان ظهور إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك. اللهم اجعلنا من أنصارهم وأعوانهم في الدنيا ومن المستشهدين بين أيديهم والمحشورين في زمرتهم، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.